في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. من أهم الأشياء التي يحتاجها الفقيه والتي كررناها مرارا أنه يحتاج إلى التعامل مع المصادر الأصلية والرجوع إليها بنفسه ومعرفة كيفية قراءة كتب المتوسطين والمتقدمين ولا يعتمد على كتب المتأخرين فقط. معنا اليوم كتاب من شروح المقنع الممتع في شرح المقنع، ومعنا أخونا تركي الطلحي. تفضل الشيخ تركي. حققه الدكتور عبد الملك الدهيش. أهم ما في هذا الكتاب أنه يهتم بالأدلة وأنه يشرح الأدلة ويذكر أيضا الأقوال، فمما يعني شرح عبارة المقنع، يهتم بشرح عبارة المقنع. أيضا من مزايا هذا الكتاب أنه من تلامذة ابن مالك رحمه الله، فهو نحوي أيضا ومهتم بالجانب اللغوي، لذلك يعني يذكرون من مميزات هذا الكتاب اهتمامه باللغة، فمما أكسب هذا الشرح جزالة وقوة. أيضا يهتم بذكر الأدلة، أدلة الأحكام، دائما يورد أدلة الأحكام ويبينها. أيضا تصحيح المسائل والروايات، لكنه قصر نفسه على فقط في المذهب، يعني أدلة وروايات المذهب الحنبلي فقط. أيضا اعتنى بتصويب وتقييد عبارات الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقارن بين آراء الموفق في كتابه المقنع وأيضا بين آرائه وعباراته في كتاب الكافي وكتاب المغني إذا اقتضى ذلك، وأيضا يناقشها ويبين يعني الصواب في ذلك ويقارن بينها. لعلنا نأخذ يعني نموذج فقط. إذن يا شيخ، الكتاب الممتع في شرح المقنع هو للمنجم المنجى، يشرح كتاب المقنع. أيضا الكتاب يعتني بالتدليل ويعتني أيضا بالتعليل، يعتني بالمسائل اللغوية. الكتاب يركز على المذهب الحنبلي فقط، يهتم بالترجيح. شيخ نرى الآن هل هو يهتم بترجيح الروايات أم لا يهتم بترجيح الروايات. كم بينه وبين عصر الموفق؟ هو من مواليد 631، يعني بعد الموفق بقرابة 11 سنة تقريباً. إذن سيكون في طبقة يعني تلاميذ الموفق تقريباً. أيضاً بلده هو عراقي أم شامي؟ تعرفون المدارس الحنبلية في مدرسة في العراق قوتها قبل القرن قبل يعني سقوط بغداد، وأيضا عندنا المدرسة الشامية وأزهى عصورها القرن آخر السادس وأول السابع وحتى الثامن وما بعدها أيضا، ويعني المدرسة الموفق ومدرسة أبي عمر وما تخرج منها، ومن برك يعني من بركات ذلك أيضا أتابع ذلك آل الموفق وآل المفلح وآل تيمية، وآل تيمية كما تعرفون هم هاجروا من العراق أول من قدم الشام منهم، يعني حتى شيخ الإسلام أتى صغيرا من العراق من حران، وأيضا دمشقي وهو من أسرة برضه عريقة مهتمة بالعلم من الأسر نعم تتلمذ أيضا على جده وعلى أصحاب جده نعم. أيضا المنجى هو من الأسر العلمية، فالحنابل عندهم أسر كثيرة وتجد أن الأسرة هذه ينبغ منهم أحد وتجد الأسر هذه فيها عمق. ثم بعدين عندنا المدرسة المصرية خرج منها أيضا لكن مدرسة مصرية متأخرة، ثم بعدين أيضا اشتهر في المذهب الحنبلي في البلاد النجدية. إذن المنجى هو من علماء القرن السابع، إذن قريب من الموفق. طيب إذن هو من أي طبقة؟ من أي طبقة هو؟ من طبقة المتوسطين، من طبقة المتوسطين. طبقة المتوسطين تبدأ ممن؟ نعم تلاميذ ابن حامد وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى، ثم بعدهم بعد تنتهي بابن مفلح البرهان، تنتهي بابن مفلح البرهان برهان الدين الذي توفي عام 800 كم؟ توفي في السنة 84 بعد 800. أما الطبقة الثالثة طبقة المتأخرين فتبدأ بمصحح المذهب اللي هو المرداوي المتوفى في سنة 85 و800. هذه الطبقات. إذن تلحظون أن عناية الكثير من متأخر الأصحاب بكتب المتأخرين خاصة المنتهى والإقناع وشروحهما، وتعرفون انتقاد شيخ الإسلام محمد وهاب لهذه الطريقة وأنها يعني وله كلام في الدورة السنية ممكن تراجعونه في انتقاد اعتماد المتأخرين على هذه الكتب كتب المتأخرين، وكان يوصي بكتب المتقدمين والمتوسطين. هذا مثال على كتب المتقدمين. وبالمناسبة تمنيت من طبع كتاب الشيخ ابن عثيمين أول مرة، تعرفون الشيخ ابن عثيمين أصلا كان الشرح الممتع أشيطة فرجغت ثم طبعت، كانت فرجغت في مذكرات ثم طبعت، اقترحوا على الشيخ هذا الاسم فسمي بذلك الاسم، ليتهم سموه بغير الشرح الممتع حتى لا يختلط مع هذا الكتاب، وإن كان الكتاب في ذلك الوقت موجود الكتاب لكنه لم يشتهر الشهر كثيرا، وما زال الكتاب هذا كتاب الممتع لم يأخذ حظه وحقه من الشهرة. لعلنا ننظر الآن هل هو يستحق أن يعتنى به أم لا. عطنا الأمثلة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ولما رأيت همم المشتغلين بمذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه متوفرة على حفظ الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله المقدسي، أحببت أن أشرح هذا المنهج النقطة الأولى في منهجه وأبين مراده وأوضحه، هذا لعله الثانية، وأذكر دليل كل حكم وأصححه. يعني الآن المنجى يشرح العبارة؟ يشرح العبارة، يعني يفكك العبارة. هنا هل هذه المزية موجودة في الشرح الكبير؟ مر معنا الشرح الكبير أو مر بين الشرح الكبير أو نحن مررنا به، هل كان الشرح الكبير على توسعه يعتني بشرح العبارة؟ طيب أيضا الإنصاف هل كان يعتني بشرح العبارة؟ في الروايات فقط. المبدع يعتني، يعني تستطيع أن تقول لا ونعم، لا ونعم يعني سويا، لكن يعني ليست كعناية الكتب الأخرى بشرح المتون. لننظر هل مثلا المبدع مثل الممتع مثل المبدع يعني، أو أن مرتبة أعلى. لننظر الآن أيضا وأبين مراده وأوضحه، مراد الموفق. نعم. ثم بعد ذلك يذكر أنه يذكر الدليل، دليل كل حكم ويصحح، دليل كل حكم ويصححه. طيب الآن سنرى ما الذي لاحظتموه أثناء قراءتكم لنموذج من الكتاب. جميل. يعني الآن هو ليس شرحه للعبارة شرحا تحليليا لفظيا لكل لفظ، وإنما توضيح المعنى. ومثل ما ذكر الشيخ عبد الله أن عبارة المقنع لوضوحها لا تحتاج لشرح. أيضا طبيعة ترى المتوسطين، هل هي طبيعة كثرة ألفاظ وتحليلها وكذا، ولا يركزون على المعاني غالبا؟ يعني خاصة التعقيد اللفظي في المتون ما ظهر كثيرا. طيب الشيخ مجموعة كتاب يتميز بأن يحكم على الأحاديث أحيانا أو نادرا، يعني هو من ميزة أن يذكر الأدلة. جميل. يذكر التعاليم، لكن الحكم على الأحاديث يعتبر نادر في الكتاب، لا يحكم كثيرا. جميل. كذلك في القواعد. جميل. القواعد والتعليلات، ترى الكتاب كتاب ثري بالضوابط والقواعد، لأن المؤلف يعتني بالتعليلات، وغالبا أن تجد القواعد والضوابط تجدها في أثناء التعليل، فالكتاب ترى ثري بالضوابط. طبعا ليس هو في سعة الإنصاف، لكنه يعتني بها. طيب بالنسبة للأقوال داخل المذهب، أيهما أوسع، هو أم ابن أبي عمر؟ طيب هو دمشقي، عاش في دمشق كل حياته تقريبا، عند تأليف الكتاب هو في دمشق. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يؤلف الكتاب والشرح الكبير طار في الآفاق واعتنى به الحنابلة الشاميون؟ أكيد سيكون في مزايا، صح ولا لا؟ جيد. ابن أبي عمر، لا، ابن أبي عمر هو في طبقة شيوخه، ولا أحد يسامي ابن أبي عمر في وقته شيخ المذهب في وقته بلا نزاع، بل إن ابن أبي عمر كان من الحنابلة الذين لهم قبول في المذاهب كلها كشيخه وعمه، وكان مقبولا، ومن أول من زاحم أصحاب المذاهب بالقضاء، لأن قضاء دمشق كان محصورا إما على الشافعية أو على الحنابلة، أو عفوا على الحنفية يتداولونه، أو يعني صدر مرسوم بتعيين قضاة على المذاهب الأربعة، وكان ابن أبي عمر لأنه اللي كان له قبول عندهم هو الذي عين، ورفض في البداية، فلما يعني كرر عليه وضغط عليه وافق شرط أن لا يأخذ جامكية، يعني لا يأخذ راتبا، وافق على ذلك. وبالمناسبة هذه عرض، كان القضاة هؤلاء الأربعة الذين اختيروا للقضاء في ذلك الوقت كانوا أفضل أصحاب المذاهب، وهم المقدمون عند أصحاب المذهب، وكان كلهم اسمه أو لقبه عفوا شمس الدين، فهجاهم أحد الشعراء بذلك. ففي الغالب أن العالم الذي يتولى القضاء ولا يتولى منصب فيه منفعة ومضرة ألا يسلم عرضه، يعني ينفع ويضر لا يسلم عرضه على الأقل من بعض السفهاء. إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل، عفوا إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فنصفه فهجي. فأحيانا ترى بعض الناس يتلقى بعض الكلام الذي يطعن في بعض المشايخ في أمانته وكذا، فانظر هل هذا الشيخ أو حتى أي شخص آخر ينفع ويضر، يحكم ويقضي؟ إن كان كذلك ففي الغالب أن مثل هذا لا يسلم عرضه. هذه استطراد بس لأني عائلة آل قدامة أحبهم وأحب تاريخهم، ولو قرأتم فيه وقرأتم في يعني هذه العائلة المباركة الظاهر أنكم ستعشقون قراءها فيها في يعني في سيرهم. طيب تفضل يا شيخ. جميل. سؤالي الباهي رحمه الله في كتاب الروان الغليل يعني اعتمد منار السبيل، هل هو لأنه أكثر الأدلة أو لأن الممتع ما رأى؟ لا، لأنه كتاب منهجي ومطبوع ذلك الوقت ومشهور، لكن هذا كتاب متقدم ومشهور، لكنه كتاب مطول وأيضا لم يطبع ذلك الوقت في علمي، حسب علمي أنه لم يطبع ذلك الوقت أظن ظنا. طب المغني مطبوع بين أيديهم، ولا تكاد تخلو مكتبة من المغني سواء كانت يعني كان صاحبها حنبليا أو شافعيا أو حنفيا لا تخلو منه. لا يورد مشحون المغني. أي نعم. لكن المنار لم يكن فيه التعصب المذهبي كما يقال، هذا اللي أيضا دعا الألباني، كان فيه ميل للدليل، ولهذا تحرير المذهب من المنار غير دقيق ترى. تحرير المذهب من منار السبيل غير دقيق، أنه لا يلتزم، كما أنك لا تقول مثلا تحرر المذهب من كلام الشيخ بن سعدي إلا أن يقول وهذا ما قاله الأصحاب هذه قضية أخرى، لكن تقول تأخذ ترجيحات السعدي وتقول أنها هي المذهب هذا ليس دقيقا. وإن كان طبعا الشيخ عبد الرحمن رحمة الله أكثر خروجا، لكن أيضا المنار كذلك. نعم شيخ، بقي شيء؟ يلا جزاكم الله خير، ما قصرت. في أحد عنده شيء على الكتاب؟ أما أبو معاذ فهو الظاهر شغفه بالكتاب. تشتري إن شاء الله؟ يهدى؟ طيب خلنا نأخذ الآن نرجع لجرد المتن الزاد على عجل. كنا توقفنا عند أحكام التراويح وعدد ركعات التراويح ووقت التراويح. طيب وتر المتهجد مش رأيكم فيه؟ مش قال فيه؟ من يريد أن يوتر آخر الليل ما الذي يفعله؟ صلى التراويح ويريد أن يوتر آخر الليل، كم عنده من خيار؟ كم عنده من خيار الآن؟ خياران، الخيار الأول يعني يشفع يعني يشفع مع الإمام، يصلي يعني لا يسلم مع الإمام ويقوم يأتي بثانية ثم يصلي. الخيار الثاني أنه كيف يشفع؟ إيه؟ يعني ينقض الوتر، نقض الوتر يسمى، وهي طريقة أنه إذا قام من الليل صلى ركعة ثم صلى ما شاء ثم أوتر مرة أخرى، هذا يسمى نقض الوتر. والحالة الثالثة أن يوتر مع الإمام ولا يوتر مرة أخرى، يصلي مثنى مثنى. ممكن في خيار رابع ألا يصلي الوتر أصلا مع الإمام، لكن هذا الإمام أحمد قال فيها نعم، لأنه في الفضل كتبت له قيام ليلة. طيب أي الخيارات أولى وأفضل؟ يشفع. طيب يوتر مع الإمام جيد، ثم يشفع، يعني ثم يقوم يصلي مثنى مثنى. طيب لماذا فضلت هذه الطريقة يا شيخ؟ طيب ألا يكون من صلى مع الإمام ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة ثانية يصدق عليه الحديث ويكون قد حاز الفضلان، قد حاز الفضلين، الصلاة مع الإمام والوتر آخر الليل؟ ممكن. وأبعد عن الرياء؟ لا، أبعد عن الرياء الخيار الثاني، الخيار اللي ذكر أبعد عن الرياء. طيب أبعد عن الرياء هذا جيد، هذا خيار. طيب الآن هو أيهم أفضل، الوتر أم القيام المطلق؟ الوتر. طيب إذا قام فشفع، قام فأتى بثانية، يكون ما صلى الوتر مع الإمام، يكون صلى مفضولا مع الإمام وفاضلا وحده. هل في هذا إشكالية مثلا؟ كيف؟ في قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم وأخذ عمر بالقوة. هذا في أول الوقت، هل يوتر أول الليل أم آخره؟ هذا يعلم من نفسه أنه سيقوم. لا، وكذلك يعني هو كان عمر يرجح القيام آخر الليل حتى لو صلى مع الإمام، هذا الذي كتقوله والتي ينامون عنها. لكن لحظة، حتى كلام عمر لا يفهم منه أن الوتر آخر الليل، وإنما يفهم منه صلاة الليل. طبعا الظاهر أنها الأكثر يقدم هذه ليجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن التعقيب الطريقة التي تذكر في نقض الوتر الحقيقة هذه فيها ثلاثة أوتار تكون، وتر مع الإمام ووتر في النقض ووتر آخر الليل، فلم يكن عنده وتر واحد، لا وتران في ليلة، هذا ليس فقط وتران، أصبح عنده ثلاثة. بدون وتر هذا أيضا إراد، أنه بدون وتر، بدون نقض الوتر ما يحتاج. نعم. أنت قصدك حتى ينصرف؟ لكن هو قام حتى انصرف الإمام وحده. طب لو كان مسبوقا هل يحصل الفضل؟ إلا بعد الركعة انتقض وضوءه فخرج، فلما أتى وهم في الدعاء، وخاصة ما شاء الله الآن مع بعض الأئمة تغتسل وترجع والرجل في الدعاء لا تخف يعني، فيكون فاتها الركعة ممكن. طيب أي. لا في التعقيب، لا ورد حتى نقض الوتر، بس أنا ما أريد أدخل، فقط أريد إثارة إشكاليات. نقض الوتر اللي تشغبون على الحنابلة وتقول هذه صورة منكرة، هنا لا، وردت عن بعض السلف يعني، حتى تروى عن ابن عمر، لكن نحتاج للتثبت من سندها عن ابن عمر. فقط أنا أحب أثير إشكالات حتى ترون أيها أقوى. طيب أنتم بما أنكم تكلمتوا في التعقيب، لنأخذ التعقيب الآن. التعقيب ظاهره أنه يسلمون، ثم يرجعون ويصلون، هذا الظاهر. نعم، وإن كان لا وإن كان هذا الظاهر غير لازم، لكنه مجملا هذا الظاهر. السؤال الآن في التعقيب، هل نقول إن التعقيب مثل صلاة التهجد عندنا الآن؟ بالمناسبة صلاة التهجد الآن اللي في العشر الأواخر اللي تفعل بالطريقة اللي عندنا، هل كانت تفعل وقت الصحابة؟ طيب صح، كانوا يطيلون، لكن قول عمر، إلا إن كنت تقصد إن قول عمر إنه في أول الليالي والتي ينامون عنها خير منه. حتى لو جعلتها ساعتين أو ثلاث، المهم الفكرة أنهم كانوا يصلون متتالية، ولا يظن أنهم كانوا يصلون أكثر الليل، لأنه حتى عندما ذكر الصحابة كانوا يذكرون الطريقة في دار ولا غيره، كانوا يذكر يعني من ذكر من الصحابة أنه خشينا أن يفوتنا الفلاح وكذا، تلحظ وإن كنت لا تجزم، لكن تلحظ أن الطريقة كانت عجيبة عندهم أنه صلى أكثر الليل. أنا لكن لا تقول أنهم كانوا مثلا، ما تستطيع تقول أنهم كانوا في العشر يقومون أكثر الليل. طيب إذن ما الدليل على مشروعيتها؟ ها؟ ما الدليل على المنع؟ سؤال وجيه. ما الدليل على المنع؟ أنه بدل ما أصليها سويا أفرقها، وبدل ما كان الصحابة يتروحون دقائق، طبعا ترى كانت تروحهم لأن صلاتهم طويلة، كانت ترى لا أتوقع أنها تحسب بدقيقتين أو ثلاث، أنا لا أجزم جزما، لكن أتوقع أنها قد تفوق الخمس، بدليل أنها كانت واضحة يسمونها ترويح، بدليل أيضا أنهم يتكلمون وتجد آثار عديدة أنه كان يطوف مثلا بالكعبة، بين أنه حتى تذكر مسألة طيب التعقيب انتهينا منه، التنفل بالطواف وغير التنفل بالركعات أثناء قيام، حتى يذكرون قضية أنه هل الإمام يتنفل ولا ما يتنفل، وهل المأموم يتنفل أو ما يتنفل، هل يطوف ولا ما يطوف، دليل أن المدة ليست قصيرة. يعني أتوقع أنها، وكما قلت أنا لا أستطيع الجزم، لكن أتوقع أنها ما تقل عن خمس من أحيانا، خاصة إذا كانت طويلة الركعات حتى أنهم يعتمدون أثناء القيام، فهذا معقول. إذن هذا وجه يقول ما الدليل على المنع، هي صلاة ليل تصلي تقسمها تأخذها يعني افعل فيها ما تشاء، وبما أنهم كانوا يستريحون دقائق نقول خمس أقل أكثر، نحن نستريح مثلا ساعتين ثلاث والنفوس ضعفت، هذا وجه. طيب ما رأيكم أيضا؟ قاله أبو معاذ. طيب وجه آخر، قد يقول صاحب الوجه الآخر بما أنكم ما طرحته، قد يقول لماذا لا يفعل فعل الصحابة أو فعل السلف، صلى التراويح وأطل فيها مرة واحدة وأوتر حتى يحصلون على الفضل، ثم من شاء أن يعقب يعقب سواء كانوا فرادى أو جماعات. وقد تكون الصيغة التي أنكرت عند اللي كانت في الحرم المكي، فتكون لها وجه لو يعني ألغي الوتر الآخر. تعرفون الطريقة اللي كانت في الحرم المكي؟ طبعا الحرم المكي قبل الدولة السعودية ما كان فيه تراويح وتهجد، كان فقط ترويح زي الطريقة العشر العشرين الأول مثل العشرين مثل العشر الأواخر، ثم بدأوا بالتهجد كما هو معتاد عندنا، ثم بعد ذلك أول ما بدأ لأنه كان الحرم المكي لا يغير طريقته، كانت طريقة معتادة وكذا ومن قديم، فكانوا يصلون العشرين ثم الوتر والشفع الوتر، ثم بعد ذلك يقومون مرة أخرى بالعشر بوترين. حتى ما زلت يمكن الشيخ سليمان توقع، لا تهز راسك شيخ، تراك مدركة ومعاد. أنا أذكر حتى كنت حاضر كلام الشيخ ابن سبيل عليه رحمة الله، كان الشيخ ابن سبيل يتكلم وحتى أسند لابن باز إن لم تخني الذاكرة، أظن ظن أنه ما أنا مستيقن، لكن أذكر كلام الشيخ ابن سبيل تلك الليلة، وقال أنه يعني لا وتران في ليلة، وأسند سماحة المفتي اللي يقصد الشيخ ابن باز وكذا، ثم يعني صار مثل الآن. هل الطريقة القديمة لو ألغينا الوتر الثاني التعقيد في فرق واحد فقط بينه وبين لو ألغينا بدل ما نلغي الوتر الأول نلغي الوتر الآخر، فيها شبه من التعقيب إلا في شيء واحد، هي التعقيب قد يكون فرادة أو جماعة، يرجعون يعقبون جميعا ما في مشكلة. طيب ما الفرق؟ لا لا ليس هذا مضطردا، ما في إشكال. الذي يعود ليس الإمام الأصلي، الإمام الراتب، هم يعودون بعد إمامهم، وسيكون الفرق أن هنا الإمام هو الذي يعود. هل الفرق هذا سيكون مؤثرا أو نقول خلاص هي طريقتنا هي الأفضل وانتهينا؟ لأن الطريقة هذه الآن يعني وددت أن تختلف المساجد في التطبيق، لأن في أناس لا يقومون آخر الليل خاصة أهل الأسواق، فيحرمون من الوتر مع الإمام. فوددت أن على أقل تقدير المساجد التي في الأسواق والتي بعضها أصلا بدأ لا يصلي القيام، لا يوجد جماعة، أن يصلوا ويوتروا كباقي الليالي. أيضا المساجد القليلة التي لا يصلي فيها القيام إلا شخص أو شخصان، والمسجد يعترف أنه بالكاد يعني بضعة أشخاص، أن يصلي ويوتر ويطيلها قليلا، يعني بدل ما يكون مثل المساجد الأخرى، فتكون عند المساجد تطيل في التراويح وتختم فيها، وهذه خاصة مناسبة لأهل الأعمال. ليس من المعقول أن تقول للناس تفرغوا للعبادة في العشر الأواخر، لا يمكن أن تغلق الأسواق وتعطل المصالح المسلمين، صح ولا لا؟ وخاصة بعضهم عند موسم. فأنا أقول لو يعني تعددت المساجد في التطبيق فأصبحت مساجد تصلي وتطيل التراويح وتوتر، فخاصة مساجد مساجد الأسواق ونحوها، والمساجد الأخرى تصلي التراويح ثم تهجد، من صلى في تلك المساجد ويدل يرجع يكون حكمه حكم التعقيب، ولا يكون المسجد الواحد قد أوتر وترين. هذه وجهة نظر هي من قبيل ترى يعني التفكير بصوت مرتفع، ليس يعني هو رأي في المسألة، فقط أريد أن أفكر بصوت مرتفع، لأن أحيانا التنوع في التعبد وطريقته يعني مقصد شرعي متنوعات، لأن ظروف الناس تختلف، ولهذا أتمنى أن يراعى ذلك أيضا حتى في الصلوات. أنا يعجبني بعضهم الذي مثلا يعني الإمام مثلا تعرفون في صلاة العشاء بعضهم يعني يجلس ساعتين في رمضان، وبعضهم يجلس ساعتين وقليل، وبعضهم لا، في بعضهم ما يجلس حتى ولا ساعة ونص. ولماذا؟ لأن أصلا أكثر الناس إيه نعم أصحاب أشغال وأعمال يريدون أن يستمروا في عمل، فتجد أنه يصلي ويصلي التراويح بسرعة، وتجد المسجد يمتلئ لأنهم يريدون أن يذهبوا لأسواقهم وأعمالهم، وتجد آخر لا، أهل أهل الحارة أو أهل الحي وهم قد اعتادوا على، يعني أكثرهم ليس عنده عمل، وتجد آخر يمايز بين الشتاء والصيف، فالصيف لا يطيل والشتاء يعني أقصد التنوع هذا ومراعاة الناس وظروف الناس يبدو لي أنه هو الهدي النبوي، وليس الهدي النبوي حالة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. يبدو أن الشيخ سمع عندك شيء. الأخيرة في العشر والتخفيف في الأولى في أول الليل. فهل ممكن أن يقال أن هذا العمل ليس له أصل، وأن يعني الوالد هو الإصالة عموما، أو هناك وجه آخر؟ لا نجيب بشيء. أنت أعطينا رأيك، خارج هذا الدرس ممكن أبدي رأيي، لكن في هذا الدرس قد أخذت عادة ألا أبدي رأي. طيب اطرح رأيك يا شيخ. الأصل في العشرة الإطارة ليس كذلك؟ هذا التفريق هل له وجه؟ هذا السؤال. هذا سؤالي أيضا، هذا سؤالي أيضا، هذا هو سؤالي. فرط في أجر، وفي أناس يطيلون جدا وتمتلئ مساجدهم، صح ولا لا؟ طب ترى يا شيخ على النقيض يا شيخ، لو أطلت لي في مساجد الأسواق لن يصلوا معك. لا لا لا لا، حتى لو لم يخفف صاحب مسجد السوق ما صلى، لأنه سيفصل من عمله. لا لا لا لا، حتى المساجد القريبة يعني بعض الأحياء أكثر الموجودين فيها يخرجون للعمل. يعني أعرف أحدهم ليس إماما لمسجد في سوق، لكن أهل الحي كلهم يعملون في يعني في الأسواق غالبا. طيب يعني ترد علي الآن، ليس استكمالا يعني، لكن القضية مشكلة يعني من يسحب ركعتين من التهجد يعني تجد صلاته. من جعل هذا التقسيم أصلا؟ لا بالعكس، كان يفتتح بركعتين خفيفتين، وأتوقع أن الركعتين الخفيفتين للنبي صلى الله عليه وسلم كركعتي التراويح عندنا يعني. ها؟ لكن يفتتح، كان يفتتح بركعتين خفيفتين ثم بعدها الطويلة. طب لو بدأ الإمام بركعتين خفيفتين كالتراويح والباقي ها؟ سامي شيخ؟ لا لا لا لا لا، القيام قيام الليل يفتتح قيام الليل. طيب أفضل القيام قيام نبي الله داود، صح؟ كان يقوم ينام نصفه، عفوا ينام نصفه ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، يعني التأخير أن تكون يعني كونها الأكثر في آخر الليل أوجه. ما المانع يا شيخ؟ وأنا ودي حقيقة مسجد لا يصلي لآخر الليل، يعني مثلا يبدأ الصلاة الساعة مثلا 12، يعني يفعل كداود بالضبط عليه السلام. لا، وبالذات هذه المساجد التي لا يقع فيها نزاع، يعني مساجد محصورة وقليلة أو مسجد له عادة معينة مشهور بحيث أن يستطيع أن ضبط نفسه. أما المساجد اللي فيه أخلاط من الناس وظروف أو لهم ظروف مختلفة، فالأفضل أن يراعي المتوسط، وأمير الركب أضعفه. أي نعم، أي نعم. بدينا بالتبديع، ها؟ أنا ما قلت شيء، لما أقول شيء أنا. كلام عفوا. أي نعم. الأصل فيه التنوع. وحتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر عندما كذا. وترى عبارة الأصل يعني القاعدة العامة ليست التفاصيل، صح ولا لا يا شيخ؟ جيد جيد، هذا ملحظ جيد يا شيخ. طيب هل هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا مستحبة؟ طيب لو صلى يعني الشخص بطريقته الخاصة، يعني خاصة عندما سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، كانوا يقول افعل ما تشاء اللهم أن يصل مثنى مثنى، وش رأيك يا شيخ؟ نعم، لكن ما الظاهر أنه مختلف في طول القنوت وتخفيف الركعات؟ الظاهر أنه ما اختلفوا في هذه، يعني الصلاة بعضهم قنوته نصف ساعة وصلاة ركعة التسليم له لا تتجاوز السبع دقائق أو الخمس، هل اختلفوا في هذا؟ أنا مسكت مرة أحد الإمام قلت جزاك الله خير، يعني إحنا واقفين معك واقفين، يعني عطنا إياها، يعني عطنا إياها قراءة، ولو حتى من الذين يحسنون الدعاء والابتهال لا قلت يعني بحثت له عن وجه، أما أنه يأتي بالمتكلف والله أحيانا يعني تلحظ أن الواحد يتوقف عن التأمين، أنا اللي يخبط وأحيانا يدعو عليك أي، وأحيانا يدعو بأدعية مخترعة غير لائقة أو غير حتى جائزة، حتى لأنه عنده نصف ساعة يريد إنهاءها. أيوة أي نعم، وحكاية أحوال ومواعظ وكذا وكذا ما أدري حقيقة كيف. ثم إذا قلت له لو يعني لو مسكته ونصحته بأن يعني يطمئن بالركوع والسجود أو بالقراءة لقال لك والله يثقل على الجماعة، والله لو أطلت عليه في الركوع لو أثقلت وأنا أدعو ربي ولا في الركوع أسبحه ولا في القراءة تأمل كلامه خير لي من أن تطيل ما أدري متى يفتح الله عليك وتركع أو تسجد. وسبحان الله لاحظت أن حظوظ النفس تتركه، تجد أن كثير من العوام يفضل ذلك خاصة إذا طرب وبكى وكذا، هنا مع أنه لو قرأ قراءة متأملة وجعل الناس يتأملون معه لكان خيرا له. ولهذا مثل هذا لو جلس بعد التراويح وأعطانا موعظة فيما يريد قوله وأطال القراءة شوي، يعني لهذا حتى قضية تعرفون القنوت متى يقنت، مرت معكم وهل يقنت بعد النصف وهل يقنت كل الشهر، كم قول عندنا عند الأصحاب؟ كم قيل يقنت كل السنة، وقيل لا يقنت إلا في رمضان، لا يقنت إلا بعد النصف، يعني من النصف الأخير من رمضان، وقيل يقنت أحيانا ويترك أحيانا. والقنوت أقوى ما فيه حديث الحسن بن علي وحديث علي لو ثبت أنه في القنوت مع أنه مشكل، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، هل كان آخر صلاة صلاة الوتر يعني الدعاء الذي قبل السلام أو كان في قنوت الوتر في السجود؟ طب كان يعني نص أنه آخر الوتر، جميل. أنا أريدكم ترجعون للحديث هذا بالذات ولألفاظه ولكلام العلماء عليه، وأقصد كلام المتقدمين من العلماء أصحاب السنن وغيره. طيب تأملوا. طيب إذن حديث أقوى ما في حديث الحسن، أين وعندي يعني خلينا نشوف الآن يعني هل عليه العمل أيضا؟ جيد، هذا يعني من أقوى أيضا، يعني إذا أقوى ما في القنوت الوتر هو حديث الحسن فعل الصحابة وإن كان في آخر رمضان، أي نعم أفعال الصحابة يعني، والقياس بعض، وإن كان القياس هنا يحتاج إلى تأمل، لكن القياس ممكن نستفيد منه في موضع القنوت. هل يصح أن نقيس؟ أي أي نعم. هل الآن متى يقنط، قبل الركوع أم بعده؟ أقوال، قبله بعده مخير. من الأدلة على أن كونه بعد الركوع أحاديث أنس وأبي هريرة وغيره، لكن في قنوت ماذا؟ في قنوت النازلة. الآن هذا ما يتعلق، هل يصح النقيس؟ أنت شيخ ألغيت أنه لا قياس في العبادات، في قياس في العبادات، يصح القياس هنا؟ هل هو الآن قياس في أصل عبادة ولا في هيئتها؟ هل يصح؟ يصح نعم، ولهذا من أنكر هذا القياس وقال لا هذا في قنوت النوازل، مع أنه يجد كبار الأئمة ترى يستدلون بذلك، ليس استدلالهم وهم ولا خطأ منهم، لأن هذا سائر في الهيئة، ولهذا طريقة رفع اليد هل يصح؟ علمنا أنه يرفع يده، أول أصل رفع اليد نقيس، طريقة رفع اليد أيضا إذن ستتورطون. ورد عندي أكثر من هيئة في رفع اليدين، رفع الاستسقاء كيف كان حتى يرى بياضه، وفي ورد أحاديث كثيرة أنك يعني يرفع تلقاء وجهه ولا كهيئة المستطعم، ولا يعني أخذ من مجموعها أنها تلقاء وجهه أو كهيئة المستطعم، أيهما أولى؟ في بدر كيف رفع؟ حتى سقط رداءه. كيف رفع في عرفة؟ طيب ها يفرقون، كيف يفرقون؟ أيوة دعاء الشدة والرغبة، حاولوا الجمع بين النصوص فرأوا أن دعاء الشدة والاضطرار ومقام الاضطرار شدة الحاجة الرفع العالي كما في الاستسقاء وبدر ونحوه، لأن الأعرابي قال جهدت، وأما دعاء الرغبة فالحالة الثانية. دعاء القنوت أيهما إلى أيهما أقرب؟ إلى دعاء الرغبة. طيب هل هذا ممكن نقول قياس ولا قاعدة؟ لا يفرق، لأن إذا جعلناها قاعدة نقول كل رفع، وتعرف القاعدة تؤخذ من مجموعة نصوص، نقول كل رفع لرغبة يكون تلقاء وجه، كل دعاء لشدة تكون تلقاء وجه. إذا أردنا أن نقيس رفع في موضع ونقيس على موضع، هي أقرب للقاعدة ولا للقياس؟ هذه أقرب للقياس الشرعي يعني من القياس الأصولي القواعد. لا ترفع نعم، إذا ما ثبت أصله، إذا ما ثبت أصل، انتبهوا في فرق بين أصل الرفع وهيئة الرفع، ولهذا لو أنكر أصل الرفع قد يكون له وجه، أي فرق بينهما. لو أنكر أصل الرفع نقول له مثلا رفع في القنوت وهو رفع في صلاة فله حكمه، نأخذها بالتقعيد، وأيضا رفع الصحابة وهذا لا يقال بالرأي وإنما هو توقيف ونحو ذلك، فنأتي له بتأكيد الأصل هو أصل الرفع، وإما إذا أتينا للهيئة فممكن أن نأخذ بالتقعيد. طيب كراهية التنفل بينهما عندكم مسألة واضحة. طيب عند السنن الرواتب عددها كم؟ عشر أو 12. طيب 12 في حديث حديث ابن عمر 10، حديث عائشة ومن بني له بيت في الجنة أم حبيبة. نعم. طيب عندي الحديثين. طيب هل نقول إن السنة الرواتب 10 وبناء البيت 12؟ فنقول إن الاثنى عشر إنما هي من أجل بناء البيت في الجنة، وأما العشر فهي الرواتب. هل يصح هذا الجمع؟ الإشكال أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الأربع، فتكون لا تكون الرواتب 12. جيد. لا يداوم على الزيادة، لأن جيد. طيب أفضل وقت لصلاة الليل معروف. طيب حكم من فاته شيء من السنة الرواتب، قضاء أو السنة الرواتب، ما رأيكم؟ هل تقضى؟ جميل. ما الذي ثبت قضاؤه؟ سنة الفجر، سنة الظهر قضية عصرا، و الوتر إن كان أعم من السنة الرواتب. بقي شيء؟ يعني المغرب ما ورد فيها شيء، والعشاء ما ورد شيء. جاي لكن ما ورد، يعني واحد فاتته سنة نسي. قياس. طيب لماذا لا نأخذها نقلبها شوية ونقول تنقيح مناط؟ ما رأيكم؟ هل الآن هذا خاص كما قال بعضهم مثلا في سنة العصر، خاص في الفجر، طبعا في سنة الرواتب خاص في الفجر والظهر والوتر، يعني إذا خرجنا من السنة الرواتب أو قيام الليل عموما، هذا شيء، هذا ممكن نجعله قول إذا أردنا أن نقول إن الأصل أنها سنن في وقتها، فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل، وهذا الذي ورد فيه الدليل، والمستثنى لا يتجاوز به ما ورد فيه الاستثناء. هذا رأي. طيب نقول كل سنة فات وقتها قضيت، ويستدل بنفس الأدلة. سائق من فاته الضحى هل يقضيه ظهرا؟ في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه لم يكن يحافظ على الوتر على الضحى. قد نقول إن المغرب والعشاء لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم تركهما حتى نقول هل تقضى ولا ما تقضى، لكن التعليل أنه إذا كان فعل شيئا داوم عليه، أو إذا فعل شيئا أثبته، قد نأخذ منه إيش؟ نأخذ من قولا ثالث وهو كل سنة راتبة، أو ممكن يكون قول ثالث أو واظب عليها الورد مثلا، تقضى. هل يكون هذا قول أقوى؟ شو رأيكم؟ وهذا الذي قد نأخذه من الألفاظ، أما سنة الفجر فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها أيضا، ولهذا لم ينهى الصحابي ويعني أرشد إلى فعلها. سنة الظهر وكان إذا فعل شيئا أثبته. حديث من نام عن إيش؟ حزبي أو وتري، أو يعني هذه فيها إشارة إلى أنه شخص يحافظ على شيء فيقضي. هل نقول هذا هو الضابط؟ ما يمكن نضيف ضابط آخر وهو العذر؟ هل نضيف العذر ولا ما نضيفه؟ نسي، شغل، نام، النوم منصوص عليه، الانشغال منصوص، يعني هو اللي وارد في القصة لما خرج مع القوم. هل نجعل هذا الضابط ونتفق على هذا ولا نلغي العذر؟ لو كان تكاسلا فيعني ندم. طيب لماذا نقول خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره ونحمل؟ يعني تفسير هو عمر أو غيره من الصحابة على هذا، ونجعل له ندم أعاد. لكن قد يقال أن هذا يلزم منه التسلسل، يندم بعد أسبوع هل يعيد كل النوافل؟ هل يقول أنا مثلا تبت الآن فأرجع وأعيد نوافل سنة كاملة؟ جميل، فالقضاء إذن مضيق فيه. لكن أنت تقول جيد، هنا في جانب تضييق اللي هو القضاء، صح؟ طيب التنفل مضيق فيه ولا موسع؟ لا في الصوم ولا في الصلاة، فهنا في جانب تضييق لكن هنا في جانب توسيع. كما ذكرتم أن هذا التقييد له وجه، بس بقي نقطة أخرى، قضاء الظهر بعد العصر هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ مختلف فيه، مختلف. هل المداومة على ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو قضاء نافلة الظهر بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا أصلا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا قد يقال لمن قال أنه لا تقضي الظهر بعد العصر، لماذا؟ لأنه وقت نهي. طيب لماذا أقضي الفجر سنة الفجر بعد الفجر مع أنه وقته وهذا وقت نهي؟ لكن قد يقال أن الفجر هذا وقتها سنة للفجر وهذا ليس. طبعا كلها مثل ما ذكرت هي مجرد إثارة تساؤلات. سمي شيخ. سم. نعم. فقد يحمل أنه أكثر عصر وأنه لا المنع لا تقضي الإجابات. هذا من يعني أوجه من حصرها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحتاج جمع الألفاظ. حتى لا حتى قضاء الراتب، لا قضاء الراتب بس ورد فيه الوتر والفجر، فتأخذ بالقول الأول أنت الفجر والوتر فقد، تحصره في الفجر والوتر. جيد وجه، بس نحتاج قبل جمع الألفاظ عن في حديث عائشة، لا تنسى عائشة وحديث أم سلمة أيضا. طيب أفضل وقت صلاة الليل مرة معنا، هل يحسب من المغرب أم من العشاء؟ وقت الليل متى يحسب؟ انتبه للسؤال هذا. أنا أعرف أن الوتر ممكن أن توتر بعد المغرب، إذا حسبت الليل تحسب من بعد المغرب ولا من بعد العشاء؟ تقسيم يعني كان ينام نصفه ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، تبدأ الحساب من الفجر من العشاء ولا من المغرب؟ الظاهر المغرب، خاصة أننا لا ندري هل كان عند داود تقسيم للعشاء والمغرب. هذا لو وجه، لكن بقي السؤال الآخر، هل يحسب إلى الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ لا أنا أتكلم عن تقسيم أنصاف نصف وسدس وثلث. أكيد في اللغة. طب ولا يطلق على طلوع الشمس الليل؟ ما يطلق على الليلة. هل الصباح مربوط بالشمس ولا بالغروب؟ طيب شو رأيكم تبحثونها؟ ترى في بعضهم، أنا ودي تستخرجوا لي هذا القول، في بعضهم فرق في بعض المسائل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. أنتم الآن عندكم كل مسألة معلقة بالليل إنما تنتهي في الفجر، وحسابها وتقسيماتها كل شيء. طيب تأملوا هل هذا محل وفاق ولا لا؟ طيب لماذا صلاة الليل أفضل من النهار؟ هذه يعني نتجاوز عن بعض المسائل. أحكام صلاة النهار لعلي تجاوز أني أريد أنت. حكم صلاة الضحى حكمها سنة، و من نفى سنيتها الحقيقة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها لا يدل على أنها غير مشروعة. السؤال: هل المشروع المواظبة عليها ولا المشروع أن تفعل وتترك؟ لأن بعضهم قال تفعل وتترك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يواظب عليها الشخص، ما دليلك؟ احنا لا نتكلم عن المنع، عن أفضلية، نتكلم عن أفضلية. أليس الأفضل الاقتداء؟ حتى إن بعض الصحابة نفوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى لقلة ما رأوه، يعني ما رأوه يفعل ذلك. أقدم القول. طب ما القول عندك؟ القول اللي يدل على المواظبة. أوصاني، نعم. طيب هذا دليل. أيضا كل سلامة، هذا في نص على يعني كل يوم ويجزئ منهما ركعتين. طيب أيضا هذا دليل. فيبدو أن القول أنه فعلا هذا أقوى للأدلة. السؤال الآخر: كم عدد الركعات؟ سمع شيخ يا نحب الإشكالات. سمع فهم الصحابة مقدم. طيب أليس فهم وكذلك الخلفاء الأربعة مقدم في الكهف؟ أيه. حكاية ابن عمر أن أبا بكر وعمر لم يكن يفعلوا ذلك وهم ألصق النبي، لكن طيب اشتغالهم. أنا أقول لك لو كنت تعمل في مصلحة من مصالح المسلمين ويعني أنت مثلا موظف، وش رأيكم في موظف يتوقف في صلاة الضحى؟ لا، خاصة اللي عندهم جمهور، مثل واحد يعمل في المرور ولا في يعني في إدارة الرخص ولا في الجوازات وعنده مراجعين ولا قاضي ولا كاتب عدل ولا غيره، يقول اتوقف كذا ربع ساعة وليد أصلي الضحى. طب لا قد يقال ان لا لا لا قد ابو بكر خليفه لا لا اكثر من ذلك، اكثر من ذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايهما اولى، الفهم ها اللي قد يشك فيه، خاصة أنه قد يقال أن الصحابة كانوا يخفون أعمالهم وكانوا يعني يشتغلون في أمور العامة، خاصة ما يتعلق بأبي بكر وعمر، لكن هذا نص ويجزي عنهم والوصية المباشرة. إذا وخاصة ما نرجع لفعله ولا لقوله مع عدم إذا كان يعني مع وجود الدليل. الدليل قد يكون مجملا فصح، أو قد يكون هناك حقيقة عرفية نرجع للحقائق يا شيخ، أو حقيقة شرعية ممكن أرجع لهم، لكن أن يكون هناك نص، وأقصد بالنص ليس الحديث فقط الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ظاهر، فأرجع فأرى أن فيها ما فيها. وجهة نظر. سمي شيخ. طيب عدد الركعات عندي ركعتان وأربع وست وثمان، ما رأيكم بمن قال إن الثمان إنما هي طبعا ثبتت بحديث أم هانة صلاة الفتح؟ ما رأيكم؟ لها وجه، نعم لها وجه، ما لم تكن تقرأ الحديث يقول سبحة الضحى. فإذا كان في الحديث يقول سبحة الضحى يعني نفس بعض ألفاظ الحديث، فهل يكون له وجه؟ له وجه لأنه غير معتاد، سمع أنه صلى في مجمع وكان يخاف. ليس في مجمع، في فتح مكة. لا ليس أي ليس في مجمع، ليس لم يكن ظاهرا ذلك الفعل. طيب وقتها معروف الوقت، لماذا اختلف الصحابة في مشروعية هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذه كلها مرت معنا. سجود التلاوة هل هو صلاة أم لا؟ مبني على تعريف الصلاة عندنا، والصحيح فيه هل هو صلاة أم لا؟ المذهب أنه صلاة، وهذا راجع إلى تعريف الصلاة إذا قلنا إنها مفتتحة إلى آخر. طيب هذه لعلها مرت معكم كثير. ما الذي ترتب على هذا الخلاف؟ اشتراط الوضوء، استقبال القبلة، أيضا ترى في مسألة يعني ستر العورة، قد تقول إنها مي مسألة كثيرة لكن تقع كثيرا خاصة للنساء. هل يلزم أن تغطي شعرها حتى تسجد؟ طبعا على ظاهر المذهب يجب، لأنه يعني لا يعني خاصة من تقرأ في بيتها لا يتوقع أن تكون لبست يعني سترت سترة الصلاة، صح؟ فهل يلزم على المذهب يلزم؟ طيب ما الذي يشرع له السجود؟ المستمع والقارئ، إذا طبعا سجد القارئ، إذا لم يسجد لا. طيب سجود المأموم مع إمامه، طبعا يلزمه السجود إذا سجد الإمام لأنه متابعة. طيب ما حكم سجود أصلا التلاوة؟ سنة مؤكدة؟ طيب سنة مؤكدة، ما في أحد يقول بالوجوب؟ الحنفية يقولون بالوجوب، نعم. طيب ما رأيكم، هل تترك طريقة الصلاة والطريقة المعتادة لسنة لسنة؟ الترتيب واجب والموالاة واجب وكل هذه، نظم الصلاة يختل بالسجود، وهذا ما دعاهم ترى للقول، من الأشياء التي دعتهم للقول بالوجوب اختلال نظم الصلاة. أنا لعلكم تذكروني بالمسألة هذه، لها تبعات في مسائل أخرى ممكن يكون تمرين، لكن أنا أريد فقط لعلك ذكرني يا شيخ عبد الله، لعلي أرجع لها بطريقة أوسع لأن الوقت ضاق معنا، لكن أريد أن أشرح بعض استدلال الحنفية بالوجوب، وخاصة أن الأمر بالسجود يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسره، يعني يأتي الأمر بالسجود فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغة صيغة أمر في بعض المواضع ليست كذلك، والنبي فسرها فسجد، لماذا لا نأخذ منها أنها للوجوب؟ هل ثبت أنهم قرأوا فلم يسجدوا خارج الصلاة داخل الصلاة؟ بالعكس، هذا ليس إشكالا. طيب لماذا لا يناقش عمر أصلا مثلا يقال، وأنه خاصة أنك لا تستطيع أن تستدل بفعل عمر على من، على من لا يقول بقول الصحابي إلا إن أضفت إليه بالمحضر وأنه أقر، فيكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة للجمهور القائلين بعدم الوجوب. لكن أنا أريدكم تتأملون ترى قول الحنفية ولا تأخذونها يعني كذا مباشرة، تأملوا أن خلال نظم الصلاة وهذه تأملوا لعلكم ترجعون بعض المسائل المتعلقة فيها، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه له حكم مبين وليس له حكم، تذكروا المسألة اللي مرت معنا. طيب المواضع معروفة عندكم 14 وكذا إلى آخره، اللي أريد أنا أستشكله الآن هنا أريدكم تلحظونه، كيف استدل الأصحاب ولا عموما الفقهاء لمواضع سجود التلاوة؟ إيش طريقتهم؟ أنا عندي إشكال هنا في طريقة علماء، أريد أحد يساعدني في حله، يمكن أحدكم طلع على قول ولا شيء. أما لاحظتم أنهم يستدلون بالسنة فقط؟ جميل. الآن مواضع السجود أما توجد عند القراء، أليس كذلك؟ وعندهم أسانيدهم، عندهم الأسانيد ولا ليست عندهم أسانيد؟ قد تكون أقوى من أسانيد السنة أصلا. طيب هل لاحظت الفقهاء اعتنوا بها؟ موضع آخر، طريقة القراءة، الوقوف عند رؤوس الآية، يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف. طيب في الأداء في القراءة يعني الآن مثلا الروايات والقراءات وغيرها، أما يكون عندهم أحيانا في بعضها أنه لا يقف على بعض الآي، تجدونها في المصاحف وكذا مأخوذة بالسند، ألا يمكن أن نجعلها دليلا؟ طيب لماذا لا يكون الآن ما مصدر الخلاف؟ فهم الآية. جميل. ما في أيضا مصدر خلاف التلقي؟ حتى لو كان التلقي بأنك تقف على حسب الفهم، مو بلازم التلقي بالوقوف عند كل آية. هذه نقطة. أيضا في السجود، أنا ودي يا شيخ تراجعها، وخلنا نجعلها مسألة أكبر، خلونا نجعلها مسألة أكبر. مثلا استدلال الفقهاء بما عند القراء بأسانيدهم وما ينقلونه وإلى آخره، تلحظون هذه عند الفقهاء ولا معدومة تقريبا؟ فلعلك تشوفها لنبوة. طب لو تشوفها لنا يا شيخ يكون عندك، هذه لا خيار يا، سجلها يا شيخ. طيب في سجود التلاوة مسألة مهمة وتقع لنا كثيرا، الآن الذي يحفظ أو يراجع ما الذي يفعله؟ إيش دليلك؟ المذهب ما المذهب؟ كل ما قرأ. انتبهوا، كل ما قرأ. فلو كان يحفظ وقرأ مثلا فاسجد واقترب ثم رجع يراجعها وسجد ورجع يراجعها، يسجد ويسجد ويسجد ويسجد، كلا لا تطيعه واسجد واقترب، فيقول يسجد ويسجد ويسجد. حتى على المذهب، تريد المذهب؟ المذهب يقولون إن, إن, إن في المسألة وجهين، بناء على دخول، من تكرر دخوله للمسجد قالوا يصلي، كلما دخل يصلي، وكلما دخل مكة يصلي، واستثنوا من ذلك قيم المسجد فقط. الرواية الأخرى يقول القيم يستثنى، وهي فعلا مبنية عندنا في المذهب أكثر من مسألة، تكرر دخول المسجد وتكرر دخول مكة ونحو ذلك، لكن بعضهم يطردون ذلك، يقول كل ما دخل صلى إلا القيم بالمشقة. ففي المذهب وجهان. عند المالكية ما رأيكم؟ لا تكون نسيت يا شيخ، أنساك الحنابلة المذهب المالكي. ها؟ لا راجعه واتركهم، ما عليك، أنتم أقدم يا شيخ، أنتم أقدم ورأس مذهب أهل الحديث، يعني مذهب الثلاثة. لهم رأي يقولون يسجد إلا المعلم والمتعلم للمشقة. ايش رأيكم بالقول هذا؟ وجيه. طب ترى غيره، من قرأ اتركوا هذه، من قرأ للتأمل يسجد. ترى الأحناف عندهم تفصيل، لا يترك سنة حتى. طب يريد فعل السنة، يريد الامتثال. طبعا ابن نصر الله في حواشيه على الفروع، معتني في الفروع، له رأي نقلها المرداوي في التصحيح، نقل صح كلامه في الحواشي على الفروع، وكلام جيد الوجه الآخر في المذهب. طب في رأي، وش رأيكم فيه؟ طبعا الحنفية لهم أكثر من رأي، ما رأيكم بهذا الرأي الذي يقول أنه يؤخر السجود ويسجد مع آخر تكرار أو آخر مرة، ويكون قد سجد لها، قد سجد للكل، ما رأيكم؟ كيف؟ حتى على الفورية، هل الفاصل طويل؟ الامتثال يا شيخ، طبعا الامتثال في أول مرة أقوى، قال بعضهم هذا، هذا القول الرابع، قال يسجد المرة الأولى. ولا يسجد الأخرى لأنه قد فعل أول مرة. وهذه لها ارتباط بمسألة، هل أغششكم أول الخيط؟ لأني أنا أريدكم أيضا هذه مسألة عشان وقت ضاق تبحثون، وتبحثون عن أصول كل قول وأي الأقوال أوفق للأصول. هي مسألة تتعلق، هل الأمر يقتضي التكرار؟ طيب انتهينا منها. في داخل القضية في الأصول، هل الأمر يقتضي التكرار؟ مسألة، إذا علق الحكم بشرط أو سبب هل يتكرر بتكرره ولا يكفي فعل يكفي فعله مرة واحدة؟ في تفصيل هنا يقول هل أكرره كلما تكرر السبب والشرط؟ ستجدون أن تفصيل المسألة، يعني يقول ليس من المعقول من يقول لزوجته إذا هي دخلت الدار فهي طالق. أنا طبعا متأثر، أحد مشايخنا اللي درسونا من أرض الكنانة مصر كان يبدو أنه محبا لزوجته كثيرا، فلم يكن يقرأ المنهج اللي درسناه أبدا، لا يقرأه إذا قال لزوجته مثلا قال أنت كذا ولا كذا، ما يقول العبارة هذه أبدا، لا لم يقل في مرة من المرات، لم يقرأ النص الفقهي كما هو، يمكن من يعني حبه لزوجته يخشى أن يخطئ مرة بقولها، فكان دوما يقول هي طالق إن قال لها، ويستخدم ضمير، طبعا هذا سائغ لغويا، مثل هو على، وهو يسوق الكلام قال هو على ديني عبد المطلب، ولم يقل ما قاله عبد المطلب، عفوا أبو طالب، أنا فأنا لعلي متأثر به. إذا قال لها أنها كلما دخل، إذا دخلت الدار فأنت طالق مثلا، فهل تطلق كل مرة؟ يقول مرة واحدة. مع علي حال أنه أريد فقط إثارة إشكالات، وأريد أن تبحثوا الأقوال الأربعة ما أصولها وأيها أوفق بالدليل. طيب دليل الشكر مشروعيته، ما وش مشروعيته؟ خلوني أغير السؤال، ما أقوى دليل المشروعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ضعفنا هذا الحديث ما رأيك؟ العجيب أننا نبعد في الاستدلال، ما أن الدليل في الصحة. طيب داود قد يقال شرع من قبلنا على القول بأنها سجدت شكر، الحديث في الصحيحين، إيش دليل مشروعية السجود؟ قال أبشر يا كعب، قال فسجد، فسجد شكرا. فدليل كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك كافي في الاستدلال، مع أن الأدلة الأخرى فيها أدلة يصح الاستدلال. متى يستحب؟ أي نعم، على ذلك لا نرفع رؤوسنا، يشرع لنا ألا نرفع رؤوسنا من السجود. وهل نخلو من نعمة؟ والله لو كان هذا هو المشروع لكان المشروع لنا ألا نرفع رؤوسنا من السجود. وهل نخلو من نعمة؟ وشي تجدد؟ شو المقصود بالتجدد؟ الآن تجدد عليه النعم، أنت معك في راسك الجواب الدقيق، أنت تعرف تطبق، لكن قاعد، أنا أجزم أنك تعرف تطبق، قاعد أو اشرح عبارة الأصحاب. ما رأيكم؟ هاي يا جماعة، النادرة القليلة، وش رأيكم؟ وش تعبير الروضو للحاشي؟ دوروها، هل هو صلاة؟ لا، نفس السابق. حكم فعله في الصلاة يفسد الصلاة، ليش؟ خلاف نظم الصلاة خلاف. طيب يا جماعة وش الفرق بينه وبين سجود التلاوة؟ إذن أنتم أقررتم أن هذا يعني الأصل الفكرة الفكرة الفكرة ما أقول التفاصيل، الفكرة موجودة عندكم نفس فكرة الحنفية، إذن اجعلوه واجبا كالحنفية. لماذا فرقتم بينه وبين سجود التلاوة؟ طيب هذا سبب وهذا سبب، سببه في الصلاة وسجود الشكر سببه خارج خارج الصلاة. طيب أوقات النهي الخمسة معروفة من طلوع، طيب معروف هذه عندكم، لماذا فرقوها خمسا مع أنها ثلاث؟ لأنها تستختلف في الأحكام، لأن بعض الأحكام تجوز عندي طبعا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، قيد رمح من الطلوع إلى الارتفاع قيد رمح، هذا وقت مشدد له أحكام خاصة، لكن قبل يجوز مثلا بعض الأفعال التي لا تجوز، القضاء، وأيضا في أشياء أعم من القضاء، لأن القضاء حتى يجوز في هذا الوقت. نعم الوتر شو مثل، لا على قول قد يدخل الخمسة كلها، مثل صلاة الجنازة لا إشكال فيه. طيب عرفنا عندي الثلاث المغلظة، ففي بعض الأحكام تجوز في الأوقات الطويلة هذه مثل صلاة الجنازة ونحوها أوقات. طيب حكم قضاء الفوائد فيها، حكم إعادة الجماعة، حكم ركعتي الطواف، حكم ذوات الأسباب، ما حكم قضاء الفوائد؟ طبعا الفرائض الفوائد، أما النوافل عندهم لا. حكم إعادة الجماعة الأوقات الثلاثة، حكم ركعتي الطواف، طيب مثلها، حكم النفل المطلق مطلقا ممنوع، ذوات الأسباب عندهم مطلقا ممنوع. طب عندنا بقي في مسألة أوقات النهي الخلاف في المسألة، لعلنا إن شاء الله نجعله في المحاضرة القادمة. أنا في بالي شيء ونسيته بسبب العجل عشان أختم، بزع علي الشيخ سليمان يقول خلينا على راحتنا هو بلازم ننهي الزاد، وهذا درس ليس لشرح الكتاب كاملا إنما هو لأناس متقدمين. أنهينا الكتاب ولا ما أنهينا؟ الأصل أنه كذا، لكن ما أدري الشيخ في في في خاطري شيء، أريد ألا أعطل الإخوة، أريد أن أوازن. طيب أشكر لكم حسن الاستماع، وصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.